هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل: ذكراك تسبح في دمي، أبدا تعيش على فمي. أهواك يا من حبه أضحى منايا ومغنمي. ذكراك نور سرمدي، بدر بليل مسهدي. أنوار حبك سيدي تزهو بقلب المسلم. لما طلعت على الدنا فجرا تألق بالسنا، الكون نحوك قد رنا يهفو بشوق متيم. كانت وجودا كالعدم، دنيا تسير بلا قيم، فأتيت بالدين العلم، أكرم بدينك أكرمي. الدهر يقذف بالفتن، والقوم أدركهم وهن، ولأنت في هوج المحن درع به كم نحتمي. أنت الشفيع المرتجى، حصن الحماية والرجا، من نال حبك قد نجا من هول يوم معتم. هلا نظرت لأمتي ودعوت رب القدرة من ظلم أهل الظلمة، باتوا بحال مؤلم. يا ربي فاجمع شملهم، وانصر إلهي دينهم، وبحق أحمد نجهم من بغي أهل جهنم. الإذاعي عزت سعد الدين. محمد دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.